الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجب التبول قبل الغسل من الجماع؟ أرجو الرد بالتفصيل. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الوجوب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز إعمار الذمة بشيء من الأحكام الشرعية إلا بدليل. وبناء على هذا فالتبول قبل الغسل من الجنابة لا أعلم دليلا يوجبه، بل الإنسان يغتسل من الجنابة مباشرة، إلا إذا كان محتاجا للبول لا متكلفا له. فإن كان محتاجا قبل الاغتسال لأن يبول فلا حرج عليه، وأما أن يقف أو وأما أن يجلس ليطلب البول ويتكلفه ويظن أنه يحقق أمرا واجبا أو أمرا مشروعا، فإن هذا لا أصل له في الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. فإن كنت محتاجا قبل الاغتسال إلى البول فبل، وإلا فادخل تحت الاغتسال، وإلا فاغتسل مباشرة من غير بول، والله أعلم.